فأنا طالبة متخرجة من كلية العلوم الإدارية قسم اقتصاد، ونظرا لأن البنوك هي مجال تخصصي فأنا أريد أن أعمل بها لفترة بسيطة جدا حتى أكتسب منها الخبرة، وذلك لأنها تطبيق عملي لدراسة النظرية. هذا لأنني قد تقدمت للالتحاق بعمل في مجالات أخرى فلم يتيسر لي ذلك، فما الحكم في العمل بالبنك لفترة بسيطة الخبرة؟ ولا ساعة واحدة يجب الحذر من المعاونة لبعضها. الله يقول جل وعلا: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وعليكم أن تعملوا في محيط المساوي في محيط المساوي فقط، لا أي عمل مساوي ولو مرة ولو لك مرة. المقصود أنك على أن تعملوا في محيط المساوي بما ينفع الناس ولا في البيت وتهدي في مصالح البيت والأولاد والزوج والحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.